Book 2 14 14 الألوان سي الثلج أبيض هيما سي كاو الشمس صفراء พระอาทิตย์สีเหลือง البرتقالة برتقالية ส้มสีส้ม الكرز حمراء شيري สีแดง السماء زرقاء ท้องฟ้าสีฟ้า العشب أخضر หญ้าสีเขียว التربة بنية ดินสีน้ำตาล السحابة رمادية เมฆสีเทา إطارات العجلات سوداء ยางรถสีดำ ما لون الثلج أبيض หิมะมีสีอะไรสีขาว ما لون الشمس أصفر พระอาทิตย์มีสีอะไรสีเหลือง ما لون البرتقالة برتقالي ส้มมีสีอะไรสีส้ม ما لون الكرزأحمر شيري มีสีอะไรสีแดง ما لون السماء أزرق ท้องฟ้ามีสีอะไรสีฟ้า ما لون العشب أخضر หญ้ามีสีอะไรสีเขียว ما لون التربةبنية ดินมีสีอะไรสีน้ำตาล ما لون السحابة رمادي เมฆมีสีอะไรสีเทา ما لون إطارات العجلات أسود ยางรถมีสีอะไรสีดำ